بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ليلة الجمعة ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ندرس السنة الشريفة، إنه لبالسنة أن نتخذ إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه، قال: باب من يخرج في سبيل الله عز وجل. يخرج إلى أين؟ حسبه أن قال في سبيل الله، لم يكن الباعث له على الخروج سوى طلب رضوان الله عز وجل. وإن كان المراد من هذا هو الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، يعني أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن لم في سبيله إلا جاء يوم القيامة الليل لون الدام والريح ريح الجسم. الترجمة ليس سهلا، وما قلناه حق ينفق الدم ويتوقف في تجسد. بحسب نسب المسيح. يجد ذلك الدم كأنه جبلة يبطل به في خط الآلام. هذا الحديث بشار من جوحة أو يجرح في سبيل لا في سبيل الوطن لا في سبيل الدولة في سبيل وظيفة المنصب في سبيل قهر العدو. كل هذه السبيل لا وزن لها أي لا يعطي عليها هو يعطي ما كان له فما كان في سبيله يجيب عليه وما كان في سبيل غيره يكله وهذا عدل. ونزيد الحديث الصحيح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن الدينار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هذه يمين الحديث والذي نفسي بيده وابشركم فقد لمسني بعض الابناء يحرقونه بدا والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسك بيده؟ يذكرك هذا بانك تنفق لن تستطيع ابدا ان تخرج عن قدرته. فمن خير ان تكرم له وان تسلم القلب والجوارح وانت بيده روحك بيده. اذا والذي نفس بيده لا يكلم احد كسليا كلمه يكلمه ليس معنى كلمه يكلمه هذا من الكلم ذلك من الكلام ولكن والكلام أيضا يزاح الكلام يزاح فهو يؤثر كما يؤثر الجرح المات أيضا من بعض المتحدث إما الكلم يؤثر من الكلام أو الكلام يستقر فيه. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أحد أبيض أصفر غني فقير سعيد قريع عالج أحد أما خير من العلم ولو كان معه ولو كان عبدا. قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الجماعة دخلوا الجهاد قتال بريطانيا المستعمرة ونياتهم بالدرس هذا ما يحتاج لها هذا ما يحتاج عمدة وجوه والكل يقول جوهنا وقتلنا في سبيل الله في معيار خاص ميدان ما كنا ندعي دعوة تخلص له ويكفي. والله أعلم من غيره بمن يكلم أن يجرح في سبيله. فلا بد أن يكون الميدان قد فرق لا يفكر في غنيمة ولا في سمعة ولا في صور ولا في وظيفة ولا منصب ولا ولا كل هذا يعيش تحت قدمه لا يلتفت وإنما قلبه في الدنيا. هذه الجملة احترافية احترف بها الرسول من دعوة قل أنا ذو احتساب العلم والله أعلم بمن يسلم في سبيله. قال إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المراد من الريح الرائحة. ففي هذا الحديث ما علمت فضل الجراحات في سبيل الله إن كانت حقا في سبيله. وفيه من الترغيب في الجهاد والدفع إليه البعد حقيقي السر الكبير على الأقل أن المجاهدين ما يتكلمون لما يغفر لهذا بل يسترعون ويستكبرون. على السر باب قول الله عز وجل قل يعترفون بما إلا إحدى الحسنين والحرب في ذلك هذه بعض آل سورة الكيف إذ هل تربى فيه وتربى فيه أخرى تتربى فيه فدخل أهل الغيب لوجود محرجيات والتربى في انتظار مما يحصل في سكة هل تتربى فيه هل تربى فيه بما إلا إحدى أي واحدة الحسنين واحدة قراءة الحسنين والمراد من الحسنين إما للسكات والجنة وإما الانتصار والغلب المجاهدون لما يقودون المعركة لا بد من واحدة إما ينتصرون وإما وكلاهما بل وكلتاهما قسم حالة الانتصاع قسم ليس بجوع ودخول الجنة قسم أعظم قم يا رسول أن يقول للمنافقين والمرضى هذه الدنيا هل تربى أي ما تتربى كل دنيا إلا أحد القسمين فلم تفرحون بهذه الدنيا وقوله أي قول البخاري والحافظ التجال هذا بعض حديث حيني والسجال هو السجل أصل السجل الدل الكبير والذين يستقون من البيت دلوا لك ودل هذا معنى مرة لك ومرة قال حافظ التجال مرة ننتصر ومرة ننتصر ليس شرطا كل معركة ننتصر تحصل موانع المكر تحدث تكفي العزيمة فلا تكفي ولا تستغل ولكن راجع أخطاءك في كانت لك والحرب اتجاه ثم قال الشيخ حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبر لما أن أبا سفيان بن حرب أخبره ابن عباس يخبر وهو يروي عن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له هرقل هذا ملك روم بالشام هذه الحادثة قريبة بعيدة سافر أبو سفيان على رأس قافلة تجارية إلى الشام فلما سمع به الملك بعث إليه يريد أن يستطلع ما يجري في الجزيرة عندهم محرار يتوصدونه فقيل له إن القافلة وصلت على رأس رجائين مكة قال لن أحضروا عندنا نستكثر عما يجري في تلك الديار لأنها حرب قد تؤثر في حياتنا فبعث إليه فجاء قال إن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه وسأله عدة أسئلة استنطاق وسجوان وجعل وراءه التراجم الذين يترجمون وهو يسأله من جملة الأسئلة قالوا كيف كان قتالكم لما تقاتلون دائما ينتصر عليكم أو دائما تنتصرون عليهم قال فزعمت أن الحرب سجال زعمت يا أبا سفيان أن الحرب سجال كأن يقرا ما صدق أبا سفيان تصديقا كاملا لأن الزعم نقية الكذب فزعمت من الجائز أن تكون صادقا وسألوا كيف القتال مع قتالكم مع محمد صلى الله عليه وسلم قال الحرب في جاي مرة ننتصر ومرة ننتصر وأبو سفيان صادق ولكن هرقل ما اطمأن إلى هذا فلهذا قال فزعمت أن الحرب في جاي ودول أي دولة ودولة تدور وتدور. فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا مسيحي ملك المسيحيين على علم الكتب السابقة. فقال كذلك الرسل الذين سبقوا ينتصرون وينهزمون وتكون العاقبة. وصدقه هذا الرجل سبحان الله كاد يسمع ولم يهزم أيضا بأنه مات على لأنه لما عاق قال لو تمكنت لغسلت وجهه. لما أخذ يصف له الرسول قال لو أنني أتمكن من الوصول إليك لغسلت ما تحت قدمه ولعب دورا لو شاء الله لأسلم الروم. دعا إلى اجتماع عام لكل طبقات الشعب. فلما حضرت تلك الجماهير وكان هو على العلية والصوت والضعف وجيش قراعه وامتحنهم من جملة امتحنهم أرأيتم لو أخبرتكم أن هذا هو نبي أخبركم وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة بالإيمان به اتجاهه أكنتم تقبلون؟ فصاحوا حاصوا قيسة القمر قمر اللحم. ثم قال يا ربنا ما قلت هذا لأختبر ثباتكم وصلابتكم على الدين. فضحكوا وفاتوا. هل مات وهو كاتب الإيمان أو أعثر الدولة والملك والسلطان؟ الله أعلم بحاله. هو أخذ درسا من أبي سفيان عجلة والرجل كان أبي سفيان صادقا في ما يقول. قال ما استطعت أن أقول فرسول كريم إلا واحدا وجدت منفذ وهو وإن بيننا وبينه معاهدة معاهدة الحدودية مدة 10 سنين ما ندري ما يفعل فيها. ما وجد منفذ لهذا الكلام. على كل حال لنعلم أن السعادة تسبق مضى بما قلم فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطنه. إياكم أن يقول لكم عدوكم إذا قوموا إلى الملهى الآن ما دامت القضية مفروغة منها إلى اللهو واللعب. لكن هذه الكلمة باطلة لأننا علمنا يقينا أن السعادة لن تكون إلا من طريق الإيمان وصالح الأعمال وأن الشقاء لن يكون إلا من طريق الشرك والمعاصي حكم الله. فلا يدخل الجنة أحد بالشرك والمعاصي ولا يدخل النار والله أحد بالإيمان والعمل حتى لا تسمع لصوت العدو ما دامت القضية مفروغ منها أهيا نفرقشهم. هذه يخدعكم بها. علموه هل ندخل هل نشقى بدون الشرك والمعاصي وعبادتك يا عدو؟ والله لا شقاء إلا من طرف هذا. هل نشقى بالإيمان وعمل صالح؟ كلا والله. هل نسعد بالشرك والمعاصي؟ لا كلا والله. إذن القضية مفروغ منها. فقط الذي كتب ورسم هذه الحياة أجرى قلمه في كل ما يكون ليتجلى بذلك علمه وقدرته وحكمته. أما أنتم فأحرار إن شئتم ادخلوا الجنة أو ادخلوا النار. تفضلوا في من يردكم. فمن آمن وعمل صالحا ومات على ذلك وقد تخلى عن الشرك والمعاصي هذا كتب أزلا أنه من أهل الجنة. ومن كفر فسق وتمرد أشرك وعصى ومات على ذلك هذه علامة أنه كتب أزلا شقيا ولم تخلق شقاوة. هل فهمتم هذا التعقيد ولا لا؟ لأنه يتربص ما دامت القضية قضى الله وقضى آية نغني الليلة لا هي نقرأ القرآن. قال الشيخ باب. وماذا أكادنا هذا الباب؟ أكادنا عرفنا أن المؤمنين أن المجاهدين في سبيل الله فائزون بإحدى الحسنين لا محالة، إما أن ينتصروا على الروس وإما أن يموتوا شهداء فيدخل الجنة. ما إحدى الحسنين؟ الانتصار على الدب الأحمر أعظم انتصار في الأرض، الاستشهاد ودخول الجنة أعظم أيضا حسنة، فهي حاصلة واحدا اثنين بغميمة أن نكون نقاتل في سبيل الله. أما في سبيل المنصب والجاه والمال والبطولات الزائفة وإلا الصحيحة كل هذا ليس في سبيل الله ولا جنة ولا حسنة، هذا كقتال الكافرين الانتقام والدنيا. ثانيا عرفتم هذه الحقيقة الحرب في جانب. قال أبو سفيان واستدل بهيرقل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا كيف قتالكم معه؟ قال يوما ويوما ينتصر علينا وننتصر. قلت هذا وزعمت؟ قال نعم. إذن فكذلك الرسل ابتلى بالهزائم أحيانا ولكن العاقبة لا، الضربة الأخيرة ينتصرون. قال الشيخ باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال، رجال يعني ذكور، أضحككم رجال أو قال ذكور؟ الدكتور تقي الدين الهلالي تغمده الله برحمته سأله أحد تلامذتي قائلا يا دكتور رأيت اليوم رجلا، قال اسكت أين الرجال الآن؟ رأيت رجلا، أي رجل؟ قل ذكر، بقي في العرض رجال، قل رأيت ذكر. لأن يا ولد أما الآن في الوضع هذه ذكور ليسوا بإناث، قل رأيت ذكر غير مرة. فالآية الكريمة يقول تعالى من المؤمنين فخام عظام يمثلون الرجولة في أعلى قممها رجال التنفير الطاغين والكفير، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا ثناء عطر على من؟ على مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهم الخروج إلى بدر الأولى بدر الكبرى، لأن الدعوة ما كانت جادة ولا كانت قوية فتخلفوا. فلما فاز إخوانهم بالشهادة وأحدوثا لم تسمع الدنيا بأفضل منها فأسفوا وقال لئن أحيانا الله إلى معركة أخرى مع رسول الله لنرين الله ما نفعل بأعدائه، عاهد الله. فلما جاءت وقعة أبلوا فيها وسوف وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزامي أو الخزائي الخزائي عيناي ضعيفتان ولهذا الذي يكتب الظلام ويقيم لا بد يفعل فلهذا أنصح بأن لا تكتب ولا تقرأ إلا على ضوء فلا بأس ولهذا وكثرة القراءة من حيث الكتابة تضعف البصر لما تستخدم يديك في العمل ما تتعب يداك لما تستخدم رجليك في المشي والهول ما تتعب والبصر كذلك والسمع لو تكثر من السماع لأصوات قوية يتعب السمع والعقل كذلك قوانا محدودة الطاقة ما هي مطلقة قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي نسبة إلى خزاعة قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنس يعني ابن مالك قال وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه الرواية كلها رواية أنس ولكن أتى بطريقين لتقويتها قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر عمه أخو أبيه قال غاب عن قتال بدر فلم يحضر وسبب الغيب علمتموه ما كان رسول معلنا الخروج ولا دعا الناس على المنبر إليه أو ذكر هذا بين رجاله وفخف من غف وثقل من ثقل غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله كالمعتذر لما رجع الرسول من بدر منتصرا عم أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين أنت يا رسولنا أنا غبت عن أول قتال قاتلت فيه يا رسول الله المشركين لا نعم لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع هذا كالعهد كالعيدة شبيه بالنذر إذ قال لئن أراني الله قتال المشركين أو لئن الله أشهدني أي أحضرني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع أي بهم من قتلهم وهزيمتهم قال فلما كان يوم أحد مضت سنتان وجاء موعد أحد قال وانكشف المسلمون ما معنى انكشفوا انهزموا كانوا كتلة واحدة وإذا بهم يتفرقون وهذا معنى الانكشاف أصبح العدو يدخل ويخرج بينهم انهزموا وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحاب الرسول لما شاهد تفرق الجيش الإسلامي وذهابه في الصعودات لتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم لما رأى انكشافهم وهزيمتهم اتصل بذي العرش بلا سلكي الله معه يا ربي إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء من الفشل والهروب من العدو يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين تبرأ من صنع أصحابي من هروبهم وانكشاف وهزيمتهم وتبرأ من المشركين لظلمهم واعتدائهم وجريمتهم إذ غزوا رسول الله في عقر داره ليقتلوه ويقتلوا رجاله معه، وأبوا إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم طبعا بسيف ورمح لا بيده ورجليه فقط، تقدم ليقاتل. قال ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. سعد بن معاذ الذي سوف يستشهد عما قريب في الخندق وما بين حدود الخندق سنتان أيضا ونيل وكسر. فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة، يا سعد بن معاذ الجنة، هيا. قال يا سعد بن معاذ الجنة وربي النظر إني أجد ريحها من دون أحد، وربي وربي النظر إني أجد ريحها رائحتها دون أحد، معناه كان بعد قليلا عن أحد في الساحة. يا سعد بن معاذ الجنة، منصوب على الإغراء، الجنة الجنة، ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سعد يعتذر للرسول بعد ما حدث القصة أنه ما استطاع أن يصنع كما صنع النذر عم أنس بن مالك. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. عددنا جراحاته مواضع الضرب فيه فكانت نيفا وثمانين، إما ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. معنى هذا أنه كان كالأسد يفترسهم، فتألبوا عليه وأصبحوا يرمونه، هذا بسهم وهذا برمح وهذا بسيفه. قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، مثلوا به قطعوا أنفه بقوا بطنه كذا فقوا عينيه شفوا غليلهم وعليلهم مشركون، مثلوا بحمزة. قال فلم تعرفه إلا أخته ببنان علامة في أحد أصابعه كانت تعرفها من قبل فعرفت أنه هو فلان رضي الله تعالى عن عم أنس النضر ورضي عنه. قال أنس وهو يحدث عن عمه قال كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين وهي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية من سورة الأحزاب. قال وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يريد أن يقول للحسنات آثارها، للصالحات يمنها، المعروف لا يضيع عند الله أيها النائمون. فانظر هذه الكرامة التي أكرم الله بها أخت هذا الشهيد ماذا يقول؟ قال إن أخته أي أخت النظر إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة سنة من أسنانها تسمى بالثنية كالرباعية كسرتها خطأ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي تكسر ثنيتها هي أيضا فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها أنس يقسم بالله فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع أخت الشهيد جرأة كبيرة يحلف أن الله يعطيه قال فرضوا بالأرش وتركوا القصاص بعد ساعات تفاوضوا تشاوروا ندموا قالوا أعطونا القصاص الدية فقط أعطونا الأرش كذا جم خمس نوق ونترك القصاص ماذا قال الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره إن من عباد الله عبادا عبدا لو أقسم على الله لأبره الله ولم يحنثه هل في الحاضرين واحد من هؤلاء قال هذا القاموس ممكن أني أنا اللهم اجعله كما قال من لو أقسم على الله لأبره على كل حال منزلتنا لا تخولنا هذا فلا نقسم على ربنا بل ندعوه ليستجيب لنا ولكن يوجد من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا أنس قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية ربيع هذه أخت الشهيد وقال هذا يسمى من باب كرامات الأولياء فإن للعمل الصالح بركات ويمن فمن استمر في هذا الدرب لا بد وأن تحصل له كرامات قبل موته وهذه البشرى التي تتم لأولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكن في عصر الظلام والجهل أصبح كل يدعي الكرامات ومما سمعنا حكاية من التجهيل قال هذا الكاذب قال انظر إلى هذه الحنة هذه الحنة في كفيه هذه فاطمة الزهرة في المنام حنت ليدي البارحة فقام له رجل قال والله لو كان ابن أبي طالب هنا لا كسر رأسك ما زدت أن جعلته ديوثا إذن أيام الظلام حوالي 600 سنة يوم ما حولنا القرآن للمقابر والسنة تدرس تقرأ للبراكة والناس يدعون دعاوى منهم من يقول أنا حججت كيف حججت أنا رأيته يحج ويشهدون 3-4 أنا رأيت فلان يطوف بالبيت وهو في الأندلس وإلا في باكستان كيف طار قال كرامات الأولياء لا تسأل فاستغلت كلمة الكرامات استغلالا عجبا والآن لما تعلم الناس انعدمت لأن من رأى كرامة ما يخبر بها لأنها تنقص من منزلته ومن لم يراها هو طامع لكن أيام الجهل ما أكثر الدعارة. قال الشيخ وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان قال أراه أي أظن عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن الزهري عن خارج بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة تابعي كبير أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب. لما نسخوا المصاحف قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين لحادثة معينة. جعل الرسول شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين ائت به يشهد كأنما أتيت برجلين. هذه جائزة نوبل تعرض لها خزامة فأعطاه الرسول إياه في حادثة بيع وشراء. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. هذه الآية قال فقدتها مع أني سمعت الرسول يقرأها. لما جمعوا المصحف من أيدي الناس هذا عنده صورة هذا خمسة وهذا ثلاثة فقد هذه الآية قال فوجدتها عند خزيمة وشهادته بشهادتين إذن فلا تشكوا بها لأن الرجل موثوق. وهل ينتفع المؤمنون بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمن أعطى الله تعالى عهدا على شيء يجب أن يفي لله وخير من توفي لهم هو الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وخيانة العهد معروف أهلها إنهم من المنافقين. آية المنافق ثلاثة منها إذا عاهد غدر وإذا واعد أخلف. قال الشيخ باب عمل صالح قبل القتال. هذه بشرى لكم عمل صالح قبل القتال. ما ينظر إلى حادثة القتال وما تم فيها انظر إلى ما قبله فإن العبرة بما يسبق القتال. هل أنت الآن مستقيم وإلا لا تارك صلاة حشاش ذاهب ليقاتل في سبيل الله في الأفغان؟ ما هو معقول ما ينفع. ممكن يقاتل ويموت لغير الله. فالعبرة بما يسبق القتال كيف أنت في إيمانك وتقواك وصلاحك من ثم تكون إرادتك حرة وتكون لله ويكون قتالك خالصا في سبيل الله. هذا كالتنبيه باب عمل صالح قبل القتال. قال الشيخ وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. هذا الصاحب الجليل يقول لرجال القتال إنما تقاتلون بأعمالكم. ما معنى تقاتلون بأعمالكم؟ فمن كان عمله صالحا قبل خوض المعركة فقتاله سوف يكون صالحا وتكون نتائجه طيبة. ومن كان عمله فاسدا وجاء يقاتل حتى قتاله سوف يكون فاسدا. ونحن الآن نحتاج إلى إصلاح أعمالنا. إنما تقاتلون بأعمالكم. قال وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فانظروا كيف قدم العمل على القتال أيضا. فالآية لم تقولون ما لا تفعلون. افعلوا أولا استقيموا أولا وبعد ذلك ادخلوا الجهاد وجاهدوا. أما وأنتم في ساحة الأمن والأمان ما فعلتم صالحا ولا قمتم بواجب تشكرون وتحمدون عليه، بل تقولون وتخلفون تعيدون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، مغطي راسي لا حنكي لا عنقي، حديد تغطى به لم يبق إلا عيناه، مقنع بالحديد. فقال يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه ليلة الجمعة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم؟ ولهذا تقدم العمل قبل القتال، أقاتل أو أسلم. والرجل رمحه سيفه سلاحه درقته الحديد لم يبق إلا أن يدخل، فاستأذن أسلم أو أقاتل يا رسول الله؟ قال أسلم ثم قاتل. أولا أسلم ثم قاتل، أولا صلي واترك الجرائم وبعد امشي للجهاد، لأن عملك في المعركة مربوط بعملك قبلها صلاحا وفسادا، ربحا وخسارة. لما؟ لأن أولياء الله هم الذين يستحقون نصر الله، فإذا كانوا خارج المعركة أعداء له وخصوما يناوئون ويحاربون متمردين عليه فسقا، إذا دخلوا المعركة ينقلبون أولياء، فات الوقت. أظن هذا صحيح. ولهذا هزم الله العرب في أكثر من 27 معركة مع اليهود، كل معركة ينهزمون، لأن العمل قبلها ليس هو العمل اللائق بالمعركة. حتى إن موشي ديان عليه لعائن الرحمن قال إن الملائكة قاتلت معنا، مدهوش، هو يؤمن بالملائكة ويؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله، ما هو ملحد بلشفي، وإن كان صنع الإلحاد لكن لا لنفسه، صنعه للآخرين ليعميهم ويصمهم، لكن قال ملائكة قاتلت معنا، كيف ننتصر على جيوش العرب في 3 ليالي 6 ساعات ممكن حرب الأيام الستة. فالمسلمون انهزموا لأن أعمالهم قبل دخول المعركة ما هي بشيء، والله ما هي بشيء، لا تستحقوا. ثم هل كانوا صفا كالبنيان المنصوص؟ قلوبهم شتى وأطماعهم متفرقة، لتعلموا أن لله سننا في الخلق لن تتخلف أبدا. فانظر دقة البخاري، العمل قبل الجهاد، أولا أصلحوا أعمالكم قبل أن تجاهدوا. هذا الرجل جاء مدججا بالسلاح يكاد يأكل من أمامه، فقال أقاتل أم أسلم يا رسول الله؟ قال أسلم أولا ثم قاتل. وكان يستقبله الأعراب في الطرقات في الجهاد، نقاتل معك يا ابن فلان، قل لا، إنا لا نستنصر بمشرك، ما نقبل مشركين يقاتلون معنا، هم صادقين يقاتلون، القتال مهنتهم، لكن قل لا، إنا لا نستنصر بمشرك أبدا. فإذا كان جيوشنا تعيش على اللهو والباطل والسكريات والهواء، ادخل بهم في المعركة، والله ما نقود بهم ولا نعول عليهم، أحسن نصطلح مع العدو ولا يحطمهم. أولا توبوا واستقيموا لله. قال لا تستعجل. قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. قال فأسلم ثم قاتل فقتل. أسلم أولا فقاتل ثم فقتل. قال فأسلم ثم قاتل، ثم تقتضي فترة من الزمن أسلم كامل الإسلام وأحقه وأصحه، ثم جاء القتال فقاتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. لكن عمل قبل القتال أو بعده؟ فلهذا عمل عمل قليل، أسلم ممكن ساعات، اغتسل وصلى وشهد شهادة الحق وهو، ثم دخل المعركة فمات. فعمل قليلا وأجر وأعطي الأجر الكثير. في أسئلة؟ تفضل. سائل يقول: هل الماس من الذهب؟ وعليه فهل هو حلال أو حرام؟ الجواب: إذا قالت العلماء أصحاب الصنع والشان من بائع المصوغات والمجوهرات إذا شهدوا أنه ذهب فهو ذهب ويحرم لبسه للرجال، وإن قال أهل الخبرة والعلم هذا ليس بالذهب فهو جائز، إن شاء لبس وإن شاء ترك. سائل يقول: كم هو النصاب في زكاة المال؟ النصاب 20 دينارا أو مثقالا، وقد وزناها بحب الشعير في ميزان الجامعة ميزان الصيدلية فوجدناها 70 حبة جرام، هي 70 حبة شعير، لا وزن 50 حبة بمثقال، فوجدنا 70 جرام هي النصاب. بعض أهل العلم يقول 75، بعضهم 80، بعض 85، وهذه كلها أقوال، والذي حررناه بفضل الله هو أنها 70 جرام. وتحرينا من حيث أن الفضة نصابها 460 جرام فقط، ونصاب الفضة يؤخذ في نصاب الذهب ويجمع بينهما، فما دام الفرق بهذه الصورة إذن لفقنا تلفيقا وراعينا فيه حق الفقراء والمساكين، وقلنا: من ملك 70 جرام من الذهب تلك هي النصاب. يسأل عن قيمة 70 جرام كم ريال، فإن قالوا ألا 1000، 2000، 3، 10 هو النصاب. وعليه كل أهل بلد يسألون بائع الذهب: يا شيخ 70 جرام كم تساوي بالروبية؟ قال: 5000 روبية. إذن هي النصاب إذا عندك 5000. بالليرة: يا 70 جرام كم تأتي تساوي من الليرة؟ كذا. 70 جرام هي النصاب. اسأل فقط السائق أو صاحب المال، قل له: 70 جرام كم بكم تشتريها؟ القيمة اللي يقول لك نشتريها هي النصاب. إن عندك هذا الثمن زكي، عندك أقل انتظر عام آخر. أين؟ يقول: إذا توفي رجل هل حلي النساء وأثاث البيت تركة؟ أما حلي النساء فهو للنساء لا حق للورثة فيه، وأما أثاث الدار نعم، إذا في أشياء ذات قيمة تقوم بأثمان السر من ذهب أدوات كذا كراسي نعم، إلا أن يتنازلوا. قال: ما حكم الأكل والشرب من قيام؟ إذا اضطر كان يجري هاربا يأكل وهو يجري. الشرب إذا كان يرتاح له أو تحت ماء طين ما يتمكن من الجلوس لو أن يشرب. أفضل السنة أن يأكل قاعدا وأن يشرب قاعدا، حالات ضرورية خاصة لا بأس. مثلا السائل يسأل: إذا رضع الغلام من امرأة من هم إخوانه منها؟ إذا رضع خمس رضعات خمس مرات أصبح ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها، فكل بناتها سواء ولدن قبل أو لم يولدن بعد أخواته، فكل بنات زوجها منها ومن غيرها أخوات له لأن الأب واحد، وما عدا ذلك فلا علاقة لهم به. يسأل عن الموسيقى العسكرية، قال: أنا عسكري، إذا كان الجيش يقيم الصلاة ويذكر الله ونيته صالحة يكفيه، إذا كانت الموسيقى تغفر له، لأن الموسيقى لها حكمة مقصودة ما هي لله، الموسيقى في الجيش ما هي مقصودة له، مقصودة لدفع الجيش ونفخ الروح فيه، هذا الذي أفهمه، ولعلي غالط. الجيش يعمل موسيقى لله يعني؟ موسيقى الجيش وبوق الجيش وصيحات الجيش للجيش للنفي وتقوية البعث، ما لها علاقة بالموسيقى له والباطل. قال: هي حلال وحرام، نكذب يعني؟ أنا قلت ما دامت لغرض سليم ما هي حرام، إن كانت لمجرد اللهو والعبث فهي حرام في حرام، وإن كانت لغرض صحيح جلب الجيش استدعاء إثارة الحماس في نفسه كذا لأغراض حربية تجوز. قال: هل يجوز أن نأكل ونشرب مع كفار في العمل أو في غير العمل؟ يجوز، أكل الرسول مع اليهودي على شرط أن لا يأكل معهم حراما أو يشرب حراما، وصلى الله على نبينا محمد.